لذلك في الحملات الإعلانية الحديثة في بعض الدول حول محاربة المخدرات تخلصت من كلمة لا للمخدرات، بدأت تفكر بشكل إيجابي. بدل كلمة لا للمخدرات نتكلم عن موضوع أهم، ما هو؟ نعم للحياة. بدل صورة الجمجمة، جمجمة الهلاك والسجن والقبر وغير ذلك، بدل نتكلم عن ماذا؟ صورة الشاب وهو بلبس تخرج يحمل شهادة. بدل ما نصور صور مخيفة نصور صور رائعة، صورة الأب يمسك بيد ابنته الصغيرة طفلة، ويمسك بيد زوجته من هذا الجانب، وزوجته تمسك بيد طفل آخر، يتمشون على البحر، منظر جميل. بدل من أقول له لا تفعل أقول له افعل. فلذلك الخطوة الثانية في فنون بناء السلوك الإيجابي أن تكلم ابنك حول ما تريد منه بالضبط، وابتعد قدر المستطاع أن تتحدث عن ما لا تريد من الإنسان. انظروا هذا الأسلوب القرآني الرائع، الله عز وجل يريد منا كذا، الله يطالبنا بكذا، الله يأمرنا بكذا، وهذه المساحة ضخمة جدا في القرآن الكريم. لما يتكلم الله عز وجل عن الخشوع في الصلاة هناك جانبين. أنا استمعت في حياتي لمواعظ حول الخشوع. الموعظة الأولى أن الذي لا يخشع في الصلاة، إذا لم تخشع في صلاة صلاتك تطلع مسودة، تضربك بها الملائكة، تدعي عليك، تقول اللهم سود وجهك كما سودني. سمعت هذه المواعظ، وسمعت موعظة رائعة جدا يقول فيها الخالق سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأسلوب الأول إذا تذكرته بشكل كبير جدا، أول ما أقول الله أكبر أتذكر صلاة مسودة تدعي علي إلى غير ذلك، أصاب بنوع من الوسواس، يبتعد الخشوع عني. لكن الأمر الثاني قد أفلح، أول ما تقول الله أكبر تتذكر فلاح، صلاة، إيمان، خشوع. الله عز وجل يبشر قد أفلح المؤمنون، فالله عز وجل يحدثنا عما يريد منا، وهذا أروع ما في التربية الإيجابية، أن تقول للإنسان ما تنتظره منه، وتبتعد قدر المستطاع عن الأشياء التي لا تريدها منه، يكون جانبها مقلص. الملاحظة كذلك التي يمكن أن أدلي بها في هذا الجانب هو أيضا البيئة لها دور. لو أنا مثلا في بيئة فيها التنمية البشرية متقدمة، مثلا في نوع من الرقي والتحضر والتعلم والعلم وغير ذلك، البيئة التي يكون الجانب الرقي فيها كبير، تحضر فيها كبير، مثل الحمد لله العديد من الدول من دولنا العربية فيها نوع من التحضر بشكل أو بآخر في العلاقات، في المعاملات، في العلم، في التربية الدينية والتربية الثقافية وغير ذلك. عادة الفئة التي تنمو في مجتمع إيجابي الذي يحركها بشكل كبير هو الشيء الإيجابي. أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر، لكن التخويف، أسلوب التخويف والتهديد لا ينفع كثيرا مع الفئة التي عندها نوع من الرقي في التنمية. لو أنا مثلا في بيئة متخلفة، متخلفة جدا، هذه البيئة قد ينفع معها أسلوب إذا لم تفعل أحرمك من الأكل، إذا لم تفعل سأضربك، قد ينفع مع هذا الأسلوب. لكن لما أكون في بيئة متقدمة نسبيا، هذه البيئة تنفع معها أساليب أخرى وهي الأساليب الإيجابية. نلاحظ في بعض الدول تفرض غرامات كثيرة وكبيرة جدا على من يخالفون قوانين المرور، من يتجاوز الإشارة الحمراء، من يسرع أكثر من السرعة المسموح بها. تؤكد كل الإحصائيات أنه مهما زادت الغرامات المخالفة أيضا في ازدياد. أنا سمعت من أحد المسؤولين في وزارة الداخلية في إحدى الدول العربية يقول الكاميرا التي تسجل المخالفات تسجل 800 مخالفة في ساعة واحدة، بمعنى ما نستطيع أن نلحق نغيرها. ساعة واحدة 800 مخالفة في منطقة، في شارع واحد. لماذا؟ لأن أسلوب تخويف قد لا ينفع. إنسان يحسبها، والله أنا أخالف 10 مرات، كم مبلغ كذا، إذا ما يستاهل، مبلغ بسيط جدا. لكن لو أنا أعطيت أسلوب تاني، كيف تستمتع بقيادة السيارة وأنت تحافظ على القانون؟ كيف تستمتع بقيادة السيارة وأنت تمشي بهدوء وتستمع لأشرطة معينة، محاضرات، دروس، أشياء، أناشيد إلى غير ذلك، ممكن أن تساهم في تهدئتك، في أنها تسعدك. فلو أعطيت هذه البدائل الرائعة للإنسان يمكنني أن أدفعه دفعا نحو الابتعاد عما لا أريد. أنا أريدك أن تكون سعيدا وأنت تقود سيارتك، إذا حتى تسعد دع سرعتك لا تتجاوز كذا وكذا، حتى تسعد خليك تحترم القوانين إلى غير ذلك. إذا الخطوة الثانية تكلم مع طفلك بالتحديد حول ما تنتظر منه وتريده.